القرآن الشيخ اللازم اللازم اللازم ولا 12 اللازم الثالث اللازم نحن ما وصلنا إلى مسألة الموت هذا الشيخ تعقيد بالتعقيد تعدي لكن نحن لسه بعيد المفهوم المطلق نحن في التعدي اسمع وصل خلونا نسعى هذا زي ما قلت لهم الفاعلية رفع الفاعلية والرفع الابتداء هو ما يطلب نعم نعم ايوه انا اتصل ثاني استاذ اللازم ولا هو ايش اثنتها عشرة علامة أي. وهي أن يتصل به هاء ضمير غير المفرد وأن لا يبنى منه وأن لا يطاغ منه اسم مفعول تام أيوه مرينا به نعم الفعل اللازم اثنتها عشرة علامة أولا وهي ايش أن لا يتصل به هاء ضمير غير المفرد وأن لا يبنى منه اسم مفعول تام وذلك كخرج ايوه احنا قلنا 12 علامه هذا قالوا هذا قلنا له 12 نعم انت ما وذلك كخرج خرج لا تتصل به هاي يعني راجع الى غير المصير ولا صح المعنى زيد خرجته لا خرجه ها خرجه واضح ألا ترى أنه لا يقال زيد خرجه عمه ولا هو مخرج اسم المفعول واضح وإنما يقال الخروج خرجه عمه المفرد تمر هناك لا المفعول هذا وهو مخروج به ما يستغني غير الطعم ما يستغني به عن عن الضمير عن الجر والمجر نعم نعم أو إليه مخروج إليه نعم وأن يدل الثالث على صفية وهي ما ليس حركة جسم من مخفي ملازم نحو إيش جبونة وهو الجبن شجوعة وشجوعة صفية هذا أو على عرضه أو يدل فعلها على على معنى يعني نعم وهو ما ليس حركة الجسم أيوة. من نص غير ثابت كمريضة وكفيلة وناهما الجسد أو على نظافة كنظوفة وطهورة ووضوء أو على دنس نحو نجوسة وقذورة أو على مطاوعة أو على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعد بواحد نحو كسرته فانكسر هذا المطاوع وماجدته فامتد ولو طاوع ما يتعدى فعله كلثرين يبقى له مفعول واحد تعدى إلى واحد نحو علمته حساب فتعلمه أو يكون موازنا لفعل تعلل تقشعر هذه الصيغة لا تتعدى في لسان العرب مثل أدى أو لما ألحق به وهو سوى عل سوى هد فر تتعدى هذا اللي يسمى فعلل لا تتعدى يا شيخ هذه الصيغة هو حق هو حق فعلل والمطاهق عنده وما ألحق به سوى عل إذا تعدى أو لقف عن لنا عن زمع أو لما ألحق به قفعا بلا بزيارة أحد اللامين حقا تسل الزمن لا أبا من قال وفعل لا تحرم با تحرم با تحرم با ايوه هذا من الغرائب اللغه رفع نعم الديق حذرت فساد القتال من سبب الجيش فسبب حذفت حكم اللازم حكم اللازم أن يتعدى بالجار فعجبت منه ومرضت به وغضبت عليه وقد يحذف هذا الجار ويبقى الجار سجودا نحن كقوله أسارت قليبي بالأكف الأصابع أسارت الأصابع إلى قليبي وقد يحذف وينصب المجهور وهو ثلاثة أخطاء سماعي زائد في الكلام المنطوع نحو نصحته وسكته والأكثر الأكثر مثل الله نصحت له وسكت له نحن ونصحت لكم نصف الليل وسماعي خاص بالشعر كقوله فما عسل الطريق استعلب واضح فما عسل الطريق استعلب استعلب وقوله آليت آليت حب حب العراق الزهرة أمره أي في الطريق وعلى حب العراق حب العراق حب العراق يا شيخ هذا الطريقة نقول مجرور بحرف جر منصوب بنصب فاطر ايوه كلها من طب آليت آليت حب العراق اي على حب العراق حب وقياسي هذا القياس القياس في ان بث وذلك في ان وان وكي كقوله تبارك وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو حتى الجار هنا قياس لانه في ان وان أي شاهد الله بأنه لا إله إلا هو وكذلك كي شيئا كي نعم وعجبتم أن جاءكم بكم من ربكم ونحن كي لا يكون دولكم أي بأنه ومن أن جاءكم ولكي لا هذا وذلك إذا قدرت كي مقربية وأهمل وأمل النحويون هنا ذكر كي واشترط ابن مالك في أن وأن أمن اللب ومنع الحسن في حين إيش رغبت في أن تفعل لأنه إذا حذفت رغبت فقلت رغبت أن تفعل ما تبني عن ثلاثي يشكال المراد بعد الحج ويشكل عليه ويشكل عليه وترغبون أن ترتاحوه وحذف الجار وجف الحرف مع أن المفسرين اختلفوا في المراد هذه الآية ترغبون في نكاحهن ولا ترغبون يعني عن نكاحهن هذا اليتيمات نعم في نكاحهن لأنهم أرخص من غيرهم يتيمات الوصي الموصى قطر لبعض المفاعيل الأصالة التقدم على بعضه إما بكونه مبتدأ في الأصل أو فاعلا في المعنى أو مصرحا لفظا أو تقديرا لا ترزقكم فاعل والآخر مقيد لفظ أو تقديرا وذلك كثير في ظننت زينا قائما هذا الذي كونه مبتدا يعني مصرحا انا غير مقيد خليك يا شيخ خليك يا شيخ ايش معنى مصرحا يا شيخ؟ لا تجي هذا الاصل في مبتدا لوجهين طيب الحمد لله. مكتوب عندك ايوه زيدا في زيدا في زيدا قائما هذا كله مبتدع او صاعدا في المعنى مثل اعطيت زيدا درهما هذا او صاعدا في المعنى نحو اعطيت زيدا درهما او فاعلا او مصرحا لفظا وتقديرا لان ايش اعطيت زيدا القول معروف ان زيد هو الذي يعني هذا مصرح له لفظا وتقديرا لان ايش الان معروف ان زيد هذا هو الذي حطه من القول نعم ما اقتدر موسى القوم من بين كيف تكتب من القوم نعم نبت زيدا من القوم نعم من القوم من القوم نعم نبت المتحدة نبت زيدا من القوم اختار موسى كما قوله تعالى اختار موسى قوم متبعين رجلا نعم قوم من ثم قد يجب الأصل قد يجب الأصل كما يداخل في النفس فأعطيته زيدا عمرا لأنه لا يعرف أو كان الثاني محصورا فهو ما أعطيته زيدا إلا من عمر أو ظاهرا والأول ضمير نحو إن أعطيناك الكوثر هذه المواضع التي يجب فيها التقدير وقد يمتنع كمان وما إذا اتصل الأول بضمير الثاني فأعطيته المال مالكا مالكا هذا مملوء مالكه هو الذي اتصل به الضمير الآن ممنوع تقديمه على خلاف الأصل أي من المفعول الأصل الأول مالكه هو الفاعل اتصل بالضمير راجع إلى المال فلا يجوز الآن واجب تأخيره نعم أعطيته بوجود العرب لأنه إذا تقدم مالكه عن المال يرجع الضمير إلى متأخر للضمير أو كان محصورا كمان ما أعطيت الدرهم إلا زيدا لأن هذا هو الفائس المعنى ولكن الآن لا واجب التأخير أو مضمرا والأول ظاهر نحو الدرهم أعطيته زيدا هذا الآن تقدم الذي ليس فاعلا في المعنى وهو هو لموجب عرى وهو أنه ضمير متصل لازم أن يتصل بالفعل هذه من الاشتغال لا بأهم من باب الاتصال من باب الاتصال الاشتغال لا من الاشتغال هذا لا الدرهم أحسن الدرهم الدرهم أعطيته الدرهم الدرهم أعطيته لأن النقض هذا فيه الإضمار قبل الذكر لا ما فيه في الإضمار إذن من باب الاشتغال هذا يجوز الرفع هنا ويجوز النصب نبع الاشتغال ولكن النصب هذا فيه إضمار تنظم الإضمار وعدم الإضمار أولى من الإضمار لا الرفع الذي ما فيه إضمار الرفع في غير الذي ما تمام إذا كان رفعنا يكون مبتدا ويملى خبر فصل يجوز لا هذا الباب غير موجود في الفقه ابن مالك ولكن ذكره ابن مالك في القافية انتبه غير موجود في الفقه ابن مالك هذا الباب الأشياء التي يحدث الفاعل لأجله يحدث المفعول يجوز حذف المفعول لغرضه الغرض هذا إما نفسي فتناسب الفواصل مثل إيه؟ أعرفوا هذا الباب، هذا نعم. الباب مهمة. ها؟ نعم. ما يكون من باب. لا ما تقول. لا تقول من باب. أحد بفضة الأجهزة. لا هذا ما هو. أشياء عدة. الذي يعرف الفائدة المفعول. نعم هذا في البلاغ. يجوز حذف المفعول لغرضه مما نفسه من تتناسب الخواطر نحو ما متعك ربك وما قلع وما قلع ونحو إلا تذكرة لمن يخشى وقد إذا كمن هذا غرض لغضي في نحو فإن لم تفعلوا وإما معنوي كاحتقاره في نحو إيه؟ كتب الله ولا أغلبنا. احتقار الكافرين. كتب الله ولا أغلبنا. أنا مروسي. أو لاستهجامه. لقول عائشة رضي الله عنها نعم. ما رأى مني ولا رأيت مني. إيش تقدير في إلا تذكرة لمن يخشى؟ إحساني؟ لمن يخشى؟ يا أخي هذا واضح كله هذا الإشغال كلها موجود الإجازة يعني من حسن الإجازة هذا أيوة من حسن مثلا يعني حسن مثلا من الأول أو الثاني فإن امتفع إذا ظهر فإن امتفع أيوة. هذا طبيعي أيوة. إنما الإختفاء الإجازة فإن امتفع أيوة. وانا فإن لم تفعلوا ذلك يا شيخ إنك تفعلوا ما يصح فإن لم تفعلوا ذلك قد يكون من باب الخواص يا شيخ ما هم من باب الخواص ما لم تفعلوا ولا تفعلوا لا ما هم من باب الخواص الخواص مثل إيه ما وضعك ربك وما قلع لم تفعلوا ذلك حتى واضح نعم قال وإما معلمون تحت ذلك فنحن هل غرأنا هذا الكتاب طيب أبو الاستهجانه ما رأى مني ولا رأيت مني أي العورة ويمتر وقد يمتر حسنه فأن يكون محصورا نحو إنما ضربت زيلا أو جوابا ضربت زيلا لمن قال أن ضربت فطر وقد يحذف ناصبه الكريمة وهذا يا شيخ وحذف بطل الناصب هذا تقول وحذف بطل الذي قبله وحذف ولكن الفطر هذا لا تحذف إلا لإغراض لأنه ذكر في الأخير ما يمنع حذفه وهو الجواب الحصر أنت فهم كل واحد يتكلم مع نفسه. السلام عليكم. ما قد يحذف ناصبه العلم. ايوه. العامل بنفسه. كقولك لمن سدد سهما. القذاف. ومن تأهب لتفني. مك. ولمن قال لمن من اضربه. شر الناس. الأدمار تصيبه تريد مكة تضرب سر النار هذا قشاف هو هذا عجيب نعم لا هذا هذا تناسل استقبل يكفي قول ابن مالك ويحلف الناس منها لكن التناسل بالقرآن ما هو تناسب التناسب في المفعول ما هو في العامل هذا ذهب يا شيخ ورجع و... تذكرة لمن يخشى. هذا خلقنا منه. أيوه هذا ما هو تناسي ما هو تناسي. ما هو قال لغرض التناسي. لا هو ما ودعك ربك وما قلى هذا الكوافي تناسب الخط. أيوة. نعم كذلك الا تذكرة لا هو السماوات والارض العلى الرحمن استوى ما جعل ونحو وكل ايجاد في نحو فان لم تفعل وقد يجب ذلك في الاشتغال عكس العامل فزلنا ضربته ظني ذاك يا عبد الله وفي الامثال كمن نحو الكلاب على البقر اي حج وفيما جرى من الامثال نحو انته خيرا لكم نعم وفي التعجيل بإياك وأخوات يا وجوبة نحو إياك والأسد أي إياك باعي وحدة الأسد وفي التحذير بغيرها بسبب عطف أو تكرار نحو رأسك السيف واجه أي باعي وحدة ما نحن الأسد الأسد قاسد له وفي الإغراء بسبب أحدهما التكرار والعطف نحو المروءة والنزلة وكذلك السلاح السلاح هذا الطيغمة الطيغمة هذا التحذير أما السلاح السلاح من باب الإغراء تقدير الجمع أي الجمع الجمع هذا باب التنازع العمل ويسمى أيضا باب الإعمال وحقيقته حقيقة التنازع أن يتقدم في أدان متصرفان أو ثمان سبيهانهما أو فعل متصرف وسم يشبهه ويتأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع وهو مطلوب لكل منهما بحيث المعنى مثال الفعلين جاءكم بالآية في نفسه آتوني قصر عليه قطرة ومن نعم آتوني قصر عليه قطرة ومثال السمين قوله مهيبت مغيثا مغنيا من أجبته ونادعى في من هذا حيرته اسمين اسم الفاعل اسم الفاعل ايوه ايوه نعم كل واحد يريد ان يجعله مفعولا قبل يا شيخ في صفحة قبل ومثال مختلفين هنا بالفعل والفعل اسم الفعل والفعل ها أم اقرأ وكتابية وقد تتنازع ثلاثة وقد يكون المتنازع فيه متعددا كما وفي الحديث كما هذا الدنيا. هذا يرد على من قال لا يتنازع إلا عاملا ثلاثة تسبحون وتكبرون وتحمدون خلي هذا الذي ما يعرف هذا المدعي هيا وين التراجع في الحديث الذي رواه البخاري خمسة وين المتراجع فيه دبرة دبرة بس اثنان العاء المتنازع فيه اثنان دبر كل ثلاث ثلاثا وثلاثا نعم قبل دبر كل ثلاث هذا صح تنازع ثلاثه اثنين صرف ومقدر وين الصف دبر كل ثلاث وين المقدر ثلاثه وين المقدر تبيعه وتحميله وتحميله النايم هذا ليس على كبير حرمات عليك دبر مفعول فيه يا شيخ لا بدا حتى فقط مطوب مطوب الحليف المصر ثلاثة وثلاثين لأن تميز دار ثلاثة وثلاثين تصبيحة ثلاثة وثلاثين تكبيرة ثلاثة وثلاثين تحميلة هذا ما يصبه إلا الذي ينسى القضاء العقل كثيرا من من يقرأ الحديث البخاري ويفكر ولا يعرف القواعد العربية ما رأيت بالنسبة لثلاث ثلاثين نقول مثل مفعول مطلق؟ نعم مفعول مطلق نائب ولا مفعول مطلق؟ نائب مفعول مطلق العدد هذا نائب مفعول مطلق وصلنا نوضع عنه ما عليه فجد كل الجد وقت حديث وكذلك خيرتين خير الجرس ولكن مطلب ايه؟ منصوب ايه؟ منصوب على الطرفين لا وين العامل فيه؟ تنازع في الثلاثة ثلاثة ايش عملنا؟ تنازع في الثلاثة الكوفيون معناتها عندنا مذهبين لازم تعمل الثلاثة هذا إذا عملت الثانية الذي يليهما تضمر للعاملين المذهب تضمر مناسبة تمييز محلول الإعراب عام كيف نعرف مسألة التنازل الإعراب العام هذا العامل هو يعمل في المحلول إذا عملت الأخيرة هذا والثاني أولى عند أهل البصر تعمل فيها إيه؟ وتربي تعمل فيه هذا تحمدون في المعمولين هذا تحمدون دبر كل ثلاثة ثلاثة وثلاثين تحميدة أهل تضمر تسبحون وتكبرون دمر نعم واضح واضح فتنازع ثلاثة في شيء ظرف ومفرد الضمير ماذا يكون اعراب الضمير؟ ماذا يكون اعراب الضمير الذي يكون الضمير حق الدين يكون نايم والضمير هذا حق ثلاثة من ثلاثين هذا يكون هذا نايم عن مفعول شيخ تميز يكون محذوف تحميدة تكبيرة تصريحة نعم مقدر ثلاثة تمييز والله نعم الضمير يكون نايم مفعول مطلق كذلك نعم لا أعذبه عذابا لا أعذبه أحد نايم هذا لأنه راجع إلى مصر يقولون راجع إلى مصر متأخر إيه بخلاف لا أعذبه عذابا يجوز هذا تحذيفه لأنه عمدة لأنه أخذ لا تجد مع الضلي قلوه منه بل مضمن دمير نفسه فيه أخذ إذا عملت الثانية تحفظ الضميرين هذا في الأول والثاني أراجع إلى دبرة كل ثلاثة أراجع إلى ثلاثة وثلاثة إذا عملت الأخير نعم على كلام المصريين نعم كيف هذا؟ زي ما قلت لك الأمر الثاني أنه إذا تنازع أكثر من عاملين كما قلت لك عملت الأخيرة منها كما في الحديث هذا وصلوا عملت تحمدون في لفظ المعمولين وقع وقع من العامل الأول الفضل والعامل الثاني صدر كما يريه مع كما تقول فوق هذا زي ما قلت لك يا مسكين. لا ما حكم ما حد التمييز هنا واحد صوب ضميري كما لكونه ما قدرتين ولو عمينا زي ما قلنا ما حكم حد التمييز ثلاثة متلمين يجوز هذا وين المانع أنا أسأل أسأل أنا قلت لك محذوف جوازا. كيف نقول يا شيخ كيف يكون الترتيب ترتيب التمييز هنا كيف يكون ترتيبه يبرى كل ثلاثة تقولوا تسبحونه وتكبرونه تسبحونهم نعم وتكبرونه ضميريه ما ثم حذف منه ثم حذف منه الضمير لكونه ما صحيح استاك ولم تكفيه اشكرن له اخ لك جزيل ونائل المسألة فيها صعوبة كم صورة لها لا ما في صعوبة إلا